اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأن يجعلنا ربنا جل جلاله ممن اجتمعوا في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الكرام، كنا انتصفنا معكم تقريبا وقربنا على الانتهاء من سورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي السورة التي كان سبب نزولها ما وقع من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة فاتحا، فأرسل إليهم حاطب رضي الله تعالى عنه كتابا يخبرهم بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على غزوهم. وذكرنا لكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمغفرة الله تعالى له، وقال: ما أدراك يا عمر، لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا كله قد تقدم معنا، وكيف أن حاطب رضي الله تعالى عنه وقع منه التوبة والندم على ما فعل، وأنها كانت زلة من رجل صالح بدري لم يقع في قلبه غش للمؤمنين أو رغبة في هزيمتهم أو كره للإسلام أو نفاق، إنما هو ضعف بشري كما ذكرنا غلبته عليه العاطفة ومحبته لأهله الذين كانوا موجودين في مكة، وكذلك رغبته في أن يجد لهم من ينصرهم. هذا كله تقدم معنا. أيضا تقدم معنا فيما سبق ما ضربه الله تعالى من مثل حول إبراهيم عليه السلام، لما قال: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، الآيات، وبينا لكم كيف يكون الولاء والبراء وما حدود التعامل مع غير المسلمين، وهذا كله تقدم معنا. وفي هذه الآيات إن شاء الله، ولعلنا نحاول أن نختم في هذا الدرس أو فيه والذي يليه أن نختم هذه السورة المباركة، وفيها في أواخر الآيات التي معنا اليوم والتي في هذا الدرس إن شاء الله إذا انتهينا أو في الدرس القادم، بقية الكلام على ما يتعلق بالتعامل مع الكافرين وما هي أقسام الكفار، هل الكفار كلهم في منزلة واحدة أم أنهم يتنوعون، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل نوع من هذه الأنواع، وهل هذه الأنواع لا تزال موجودة اليوم في واقعنا أم أن واقع المسلمين اليوم في حربهم مع الكفار جعل الكفار كلهم نوعا واحدا، وهل إذا تظاهر بعض الكفار مع بعض وتعاون بعضهم مع بعض هل يشملهم الحكم جميعا في حربهم وقتالهم أم أن الحكم يشمل بعضهم دون بعض؟ هذا إن شاء الله سوف نأتي عليه خلال هذه الآيات. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله، وذلك أنه قال في الآية التي قبلها: لا توالوهم ولا تحبوهم ولا توادوهم، وضرب لنا مثلا بالصرامة التي اتخذها إبراهيم عليه السلام في التعامل مع أبيه وقومه. فبين الله عز وجل في هذه الآية تقييد بعض أنواع الكفار وإخراج بعض أنواع الكفار أيضا من هذا الحكم، وذلك أن الحكم الأول الذي ذكره الله عز وجل يعم جميع أنواع الكفار: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخره. ثم بين الله عز وجل أن هذه الآية لا تقتضي العبوس في الوجه أو الأذى أو القتال، وهذا أمر لا بد أن يتضح عندني. يعني لما نقول هذا الكافر لا يجوز موالاته لا يعني هذا أنك تعاديه بقتال أو أذى، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجالس اليهود ويأكل معهم ويشرب، وكانت اليهوديات تزور المؤمنات كما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة يهودية زارت عائشة رضي الله عنها فحدثتها عن عذاب القبر إلى آخره، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته قالت له عائشة: يا رسول الله، إن هذه المرأة حدثتني بأن هناك عذاب في القبر، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صحيح وأن هناك عذاب في القبر إلى آخره. فكان من الطبيعي عندهم أن اليهوديات يخالطن المؤمنات، مع أن اليهود هم أعداء المؤمنين، يعني في عداوتهم للإسلام وفي تجرؤهم على الله عز وجل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، فأخذتهم الصاعقة ونحو ذلك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إلى آخره من الأوائل. قالت اليهود: عزير ابن الله، إن الله فقير ونحن أغنياء. فالكفر الذي جاء به اليهود لم يجئ به غيره من الأمم، حتى من جاء الآن من غيرهم من الأديان الأخرى كالبوذية والهندوسية وغيرهم، ومع ذلك كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود يختلف. فاليهود الذي بيني وبينهم حرب، هؤلاء لهم نوع من التعامل، وأنواع أخرى ليس بيني وبينهم حرب، فلهم نوع آخر من التعامل. بل أيضا حتى اليهود الذين بينك وبينهم حرب، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من معركة الخندق وهي الأحزاب، وحكم سعد رضي الله تعالى عنه في اليهود بما حكم، تقول عائشة: كانت امرأة منهم جالسة عندي في بيتي تحادثني وتضاحكني. وذلك أنهم لما فتح حصن بني قريظة وكانوا مختبئين فيه متحصنين فيه، وقالوا: لن نرضى حتى يحكم فينا سعد بن معاذ، فأقبل سعد بن معاذ وحكم فيهم بالحكم، ثم تفرقت نساؤهم ودخلت على نساء المؤمنين. تقول عائشة: كانت امرأة منهم جالسة عندي تحدثني وتضاحكني، تقول: ثم نودي باسمها فقلت: أنت؟ قالت: نعم. قلت: ما لك؟ قالت: القتل، سيقتلونني. قلت: ها، يعني وعادي الأمر تضحكين وتجالسين؟ قالت: نعم، القتل، قد قتلت رجلا من المسلمين برحى. تقول: أنا أصلا مرتكبة جريمة قبل، وقتلت رجلا من المسلمين برحى، والآن سيقتلونني. وخرجت من عند عائشة وقتلت فعلا. دل هذا على أنهم كانوا يخالطونهم ويجالسونهم، مع أن الاتصال بينهم وبين الكافرين لم يكن مفتوحا كثيرا، يعني كانوا في عصرهم ربما ليس بينهم وبين الكفار الذين في مثلا في تركيا أو في جوانب أوروبا، أو الذين كانوا في الشام أو في مصر أو في فارس، لم يكن بين المسلمين وبينهم أصلا اتصال. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي إليهم ويقبل هداياهم ويرسل إليهم، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال للمسلمين: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى ملك الحبشة. إذا المسألة يا جماعة فيها تفصيل، هل هذا يعني لما يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يعني خلاص معنى عدم الموادة ولزوم المحادة القتال المباشر والأذى والعبوس في الوجه، هل هذا يقتضي هذا أم لا؟ هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها هذه الأنواع، وسوف أحاول إن شاء الله تعالى خلال هذا الدرس أن نفصلها بقدر المستطاع حتى يفهم إخواني كيف تعامل مع الكافرين. أنت الآن تسافر إلى ديارهم، أنت بينك وبينهم تعاملات تجارية، أنت تحتاج إلى خبراء يأتون إليك، وقد تحتاج أن تذهب وتدرس إلي عندهم أحيانا، بينك وبينهم محادثات في الإنترنت أحيانا، في الشات ولا في المسنجر ولا في غرف البالتوك أو في غيره، سواء كانوا مع العرب أو مع غير العرب. ما هي الضوابط الشرعية للتعامل مع أمثال هؤلاء؟ هل يجوز أن أضحك، أن أتلطف معه، أن أزوره لو مثلا كونت معه علاقة ورأيت أنه لا خطر منه على ديني، يعني لن يدعوني إلى دينه وأتنصر أو أتهود أو أتمجس، فدعاني إلى بلده مثلا أو جاء هو إلى بلد معين وتقابلت أنا وإياه، ما هي الضوابط الشرعية في ذلك؟ ذكرها الله عز وجل في هذه الآية، بل زاد الله تعالى على ذلك أن تكلم أيضا عن حكم النكاح والإنكاح إليهم، عن حكم الزواج منهم، أعني من الكفار عموما سواء أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب، وكذلك عن حكم الزواج من غير الكتابيات كالزواج من الوثنيات البوذيات إلى غير ذلك، هذا إن شاء الله سيأتي معنا تفصيله بإذن الله. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، شوف الشروط، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هؤلاء ما قاتلون في ديننا ولا أخرجونا من ديارنا، ما جاءوا وغزونا وقاتلونا في ديارنا. طيب ما هو المطلوب منا يا ربي؟ ماذا نفعل معهم؟ قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أن تبروهم يعني تعاملوهم المعاملة الحسنة، وتقسطوا إليهم يعني تعاملوهم بالعدل، وسيأتي معنا تفصيله. والله إن الله يحب المقسطين يعني يحب العادلين. طيب يا ربي إذن من هؤلاء الذين أنت تمنعنا من موادتهم في القرآن وتأمرنا بمعاداتهم؟ قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، إما أنهم قاتلوكم بسبب الدين وضيقوا عليكم، أو جاءوا وغزوكم في بلادكم، أو عاونوا من غزاكم في بلادكم، أعطوهم أسلحة، أعطوهم معلومات استخباراتية، أمدوهم بأي شيء وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ولا واحد يتولاهم أو يحبهم أو يكون معهم علاقات تدل على الود والمحبة والمناصرة، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بين يدي عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هذه الآية ذكرها الله عز وجل ضبطا للفهم للآيات التي قبلها، لأن الآيات التي قبلها فيها صرامة. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ها يا ربي ما هي الأسوة؟ إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. عداوة وبغضاء، عداوة في الظاهر وبغضاء في القلب، أبدا دائما، حتى بشرط واحد أن تزول هذه البغضاء والعداوة، حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله أن لكم فيهم قدوة في معادات الكفار، لكن لما قال إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لما قال إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك لا تقتدوا به بل استمروا على عداوتهم. قد يفهم الفاهم من هذا عموم معادات الكافرين في الظاهر والباطن التي قد تستوجب محاربتهم أو إبداء العداوة لهم ونحو ذلك. ثم بين الله تعالى ضبط هذه المسألة فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. ترى الكافرين ليسوا كلهم نوعا واحدا. إلى اليوم وذكرت لكم سابقا لما يأتي كافر في البرازيل ما بينه وبينه مشكلة، كافر في فنزويلا، كافر في جزر القمر ولا في كينيا ولا في أي بلد ولا في جزر جاميكان أو غير ذا، أنا ما بينه وبينه مشكلة هذا الكافر. إنما مشكلتي مع الكافر الذي دخل وقاتلني وعاداني. وهذا الفهم لا بد أن نفهمه. أنا في إحدى المرات جلست في مجلس لبعض المثقفين فتكلم أحدهم ويبدو أنه لم يفهم هذه المسألة، فقال كيف الآن نحن ندعو على اليهود والنصارى ونعاديهم ونقاتلهم ومع ذلك أباح الله عز وجل الزواج منهم؟ يعني أنا أتزوجها وأقبلها في فراشي ثم أقوم أصلي وأدعو عليها، كيف توفق بين هذا وهذا؟ فهذا الرجل أتي من عدم فهم أنواع الكفار أصلا. يعني أنواع الكفار ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، ناس قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، هذا ما يجوز أنك تتخذهم أولياء، ما يجوز تتخذهم أولياء ولا تحبهم ولا تلاطفهم إلا إذا كان في مصلحة معينة. أما الذي ما بينك وبينه مشكلة أساسا سوى أنه يكفر بالله فهذا له أحكام أخرى. لذلك الله عز وجل ذكر قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وقال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إلى آخره من, من, من الآيات التي وردت في جواز نكاح النصرانيات. ذكر الله عز وجل شروطا معينة، ألا تكون محاربة لي، ما أتي والله إلى مثلا جندية من جنود الكفار الذين يحاربونني وهي على حربها لي وأقول تعالى يتزوجك وتفضل معي في البيت وأنت زوجتي، هذه محاربة لك كيف تأمنها على نفسك؟ لكن لو كانت معاهدة أو من أهل الذمة أو غير ذلك من الأنواع التي للكافرين هذه لها أحكام أخرى سيأتي معنا بعد قليل تفصيله، وهي المسألة الثانية. عندنا يا جماعة التفريق بين أنواع الكافرين، عندنا أربعة أنواع من أنواع الكافرين لما نتعامل معهم، وليت إخوتي الكرام وأخواتي يفهمون هذا، لأننا في كثير من الأحيان اللبس فيه يوقع في مشكلة في المناقشات، أحيانا مناقشات عبر مثل ما ذكرت بالتوك أو غيره، أو أحيانا عبر مجالس أو ربما من كان له مشاركة في الإعلام، أحيانا يكون في بعض المناقشات لمن لم يفهموها، وبالتالي تجد أن يظهر عندهم نوع من التعارض في الشريعة. كيف تقول لتزوج منهم وتقول لا تتخذهم أولياء ولا تحبهم؟ يعني هل هذا تناقض؟ هذا يتبين بمعرفتنا لأنواعهم. أول نوع من أنواع الكفار الموجودين على الكرة الأرضية هم المحاربون، قوم بيننا وبينهم حرب، غزونا في ديارنا، هتكوا أعراضنا، سجنوا المجاهدين وقتلوهم في كل أرض، وضيقوا عليهم، ضيقوا على الجمعيات الخيرية، ضيقوا على المسلمين عموما، احتالوا عليهم، كونوا علاقات مع أعداء المسلمين لأجل حربهم تجاريا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا ودينيا وغير ذلك. يعني عملوا أعمال كبيرة على حرب المؤمنين، إلى درجة أنهم يدخلون في مناهج التدريس التي تدرسها الدول الإسلامية لطلابها ويطالبون بتغييرها. وقريبا أخرجوا نسخة جديدة من القرآن الكريم اسمها الفرقان الجديد، والفرقان هو نسخة أمريكية للقرآن، حذفوا منه الآيات التي فيها الصراحة بعداوة الكافرين، حذفوا منه ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وكذلك قول إبراهيم وقومه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، حذفوا جميع هذه الآيات. فبدل ما يكون القرآن 6000 آية وشيء، صار القرآن على 3500. تركوا الآيات التي مثل قوله ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، والآيات التي تذكر قصص الأنبياء، والآيات التي تتعلق بالأحكام الفقهية وغير ذلك، كله حذف. هذا أيضا نوع من الحرب على المؤمنين، وهذا الآن موجود في يعني قد طبع ووزع في بعض بلدان المسلمين كهيئة المصحف تماما، سوى أنه منقوص، وإن كانوا لن يستطيعوا أن يؤثروا على كتاب الله، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه، وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو اجتمع الجن والإنس على أن يغيروا هذا القرآن ما استطاعوا أن يغيروا فيه شيئا. وقد ذكرت لكم سابقا قصة ذاك الجليس النصراني أو اليهودي الذي كان جليسا لأحد الخلفاء، وكان الخليفة يدعوه دائما إلى الإسلام فيأبى عليه، فيوم الأيام جاءه وقد أسلم، قال له كيف أسلمت، ما السبب؟ قال عمدت إلى نسخة من الإنجيل فغيرت فيها وبدلت، ثم أقبلت إلى كنيسة من كنائس النصارى وبعتها فاشتروها مني بأغلى الأثمان، ثم عمدت إلى نسخة من التوراة فغيرت فيها وبدلت، ثم جئت إلى بيعة من بيع اليهود واشتروها مني بأغلى الأثمان، قال ثم جئت إلى القرآن فغيرت فيه وبدلت، ثم وقفت به عند مسجد، نسخ يبيعها، ثم وقفت به عند مسجد، قال فخرج سرعان الناس هم الذين ليسوا من طلبة العلم أو من العباد الذي يجلس ينتهي من الأذكار يصلي السنة أو كذا ثم يخرج، لا، الذي يسلم ويطلع مباشرة، يعني قصده العوام، يعني الذي خرج إليه وتعامل معه ليس عالما أو عابدا، لا، العوام، فما بالك لو أنه خرج إليه عالم. قال فخرج إليه السرعان من الناس المستعجلين أصحاب المحلات وغيره، قال فرأوني أبيع فاستحسنوا الخط، جاءوا ورأوا الخط جميل، قال ثم صاح أحدهم قال قد غير وبدل، فقال الثاني والتي معي كذلك، وقال الثالث، قال ثم ضربوني بها حتى أدموني، حتى طلع مني الدم وجعلت أقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فكوني بس، قال حتى تركوني فأسلمت، أيقنت أن هذا الكتاب كتاب محفوظ من عند رب الأرض والسماء جل وعلا، فهذا الكتاب نحن متيقنون أن أولئك لن يستطيعوا بإذن الله تعالى أن يغيروا فيه ويبدلوا ما دام أننا متمسكون به. متى يحصل التغيير والتبديل؟ لما نحن نترك التمسك به، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره، أو أظنه في البخاري أيضا، قال عليه الصلاة والسلام لا يرفعن القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية، فقام زياد قال يا رسول الله والله لنحفظنه ولنحفظنه أبناءنا ونساءنا، فقال صلى الله عليه وسلم يا زياد ثكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل بيد اليهود والنصارى ما أغنت عنهم. معنى ذلك أنه إذا ترك العمل بالقرآن وتركت تلاوته وترك التعبد به أعز الله تعالى كتابه أن يبقى بين أقوام معرضين عنه فيرفعه إليه، عرفت؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعاهدوا القرآن بالمراجعة، ليش؟ قال فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. معنى ذلك أنك إذا حفظت القرآن ولم تلتفت إليه، جعلت القرآن في صدرك ولم تلتفت إليه، ولم تراجعه، ولم تقم به الليل مثلا، أو على الأقل تراجعه، فإنه يتفلت منك ولا يبقى في صدرك. القرآن عزيز، إذا لم تحتفي به وتلتفت إليه وتعطيه القيمة العليا فهو كلام الله جل وعلا، فإنه لا يبقى عندك، يذهب. وذلك كما لو أنك، ولله المثل الأعلى، ولا نشبه القرآن بالمخلوقين، فالقرآن بلا شك أنه كلام الله تعالى وصفة من صفاته، لكني أضرب مثلا من واقعنا، كما ضرب الله تعالى مثلا لمن يعبد غيره، فقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ويعني أنك بدل ما تعبد عدة آلهة أعبدني وحدي، كما أن العبد بدل أن يملكه عدة سادة فيملكه سيد واحد. المقصود لو أن ضيفا نزل عندك وهو له عزة وكرامة وغنى عنك، لكنه جاء إكراما لك وتلطفا معك، تفضل اشرب شاي أو قهوة، فدخل عندك ثم أدخلته إلى غرفة الضيوف، ودخلت أنت ظن أنك ستأتي بالشاي أو القهوة، فانتظرك 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، فلم تأتي، فأخذ ينادي لم يرد عليه أحد، معه هاتفك اتصل بك فإذا هاتفك مقفل، هل سيجلس 10 ساعات ينتظرك في المجلس؟ إذا كان لديه عزة قال هذا غير مؤدب، يقول لي تفضل ثم يذهب وينام عند امرأته ويتركني، سيخرج من البيت. لكن لو أنه مسكين وهو المحتاج إليك، وقد أصابه من البلاء ما أصابه حتى احتاج إلى الناس، وأدخلته وهو الذي طلب أن يدخل عندك، وأرجوك وأعطني وأنا جاء أطعمني وأنا فقير أعطني مالا، ثم جئت به وأدخلته إلى مجلس بيتك ودخلت إلى غرفة، تجد أنك لو تجلس ربما نصف اليوم ما أتيته تجد أنه ينتظر، لأنه هو الذليل وهو المحتاج إليك. أما العزيز فلا ينتظر. كتاب الله جل وعلا عزيز، فإذا جعلته في صدرك ثم لم تكرمه بالعمل به ومراجعته والاحتفاء به فلا يبقى. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في آخر الزمان، إذا عرض الناس عن القرآن لا يتعلمونه ولا يعلمونه، أعزه الله تعالى فرفعه إليه، أنت أعز يا كلامي، أعز من أن تبقى بين قوم معرضين عنك. فهذا رد على ما يفعله أولئك من العبث بالمصاحف وتغييرها وتبديلها. المقصود من هذا أن هذا هو النوع الأول من الكافرين، هم المحاربون، وهم الذين لا يجوز موادتهم ولا التعاون معهم ونحو ذلك. وقد ضربهم الله تعالى مثلا على أهل مكة الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، ويمدون المنافقين لحربه، ويساعدون اليهود ونحو ذلك من أنواع الإضلال والفجور والكفر التي كان يفعلها كفار مكة للمسلمين. هذا هو النوع الأول، المحاربون، ولا يزالون إلى يومنا هذا. النوع الثاني من الكفار قوم مسالمون. ماذا نعني بالمسالمين؟ مثل من ذكرت قبل قليل، كفار في جزر الجاميكان، أو كفار في جزر من سريلانكا، أو في فنزويلا، أو في أنا ما بيني وبينهم مشكلة، أو في بوليفيا أو في غيرها، أنا ما بيني وبين أولئك مشكلة ولا بيني وبين أولئك حرب، فهؤلاء أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تعدل في التعامل معهم، أن تتلطف معهم، أن تحسن إليه. ذلك بعض الناس يسأل يقول هل يجوز إذا عندنا عمال كفار يشتغلون في الشارع هل يجوز أن أعطيهم من طعامنا، أو أن أتصدق عليهم بالمال، أو مثلا لو عبأت وقودا في محطة وقود، ثم العامل الذي عبأ لي سألته قلت له مثلا أنت مسلم؟ قال لست مسلما، أنا بوذي مثلا، صيني أو سريلانكي أو نيبالي، فبقي ريالين فقلت خليها لك، هل يجوز هذا أم لا يجوز وهو غير مسلم؟ هؤلاء هم الذين عناهم الله تعالى لما قال الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لكن تكون مع النية الصالحة، وهي نية إيش؟ نية دعوة إلى الإسلام، نية إعطائهم صورة طيبة عن المسلمين، وأنهم قوم رحماء يلطفون بالناس، يتصدقون عليهم ونحو ذلك. وهذا نفعله أحيانا لما نسافر، أحيانا تجد أني أسافر مثلا إلى أي بلد وقد أدخل مطعما، وقد أحاسب أحيانا عمن هم بجانبي على الطاولة الأخرى، وأقول هذا هدية مني لكم وأنتم اليوم ضيوفي، ويتعجبون أنك تحاسب عنهم، فعلا يتعجب انك تدفع عن احيانا 20 دولار يمسك راسه. الان نحن اصلا 4 وكل واحد يحاسب عن نفسه، هم لا يمكن واحد فيه مرجله ويحاسب عن الجميع، فكل واحد يحاسب عن نفسه، لذلك تجد انه يقتر فيما يطلب فيستغرب، فيكون هذا مدخلا الى ان تكلمهم عن كرم الاسلام وان الاسلام امر باكرام الناس، والنبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل كافر واعطاه غنما بين جبلين وهو كافر يعبد الله والعزى تاليفا له الى الاسلام، وان عندنا في القران سهم في الزكاه للمؤلفه قلوبهم هم قوم كفار، فهؤلاء لا مانع ان تبروهم وتقسطوا اليهم. او عندكم جار فرضا غير مسلم فاهديتم له من طعامكم، او مثلا اهديت الى اولاده شيئا من الحلوى او نحو ذلك، هذا جائز، وهم الكفار المسالمون. طيب ايهما اكثر اليوم، الكفار المحاربون ام الكفار المسالمون؟ المسالمون حقيقه اكثر. لو تاتي اليوم الى الكافرين، يعني المسلمون في الجمله عددهم في العالم 1.5 مليار في الجمله، يعني يبقى من عدد سكان العالم اذا هم 5 مليار يبقى عندك 3.5 مليار، كل هؤلاء من غير المسلمين الذين يعادون اهل الاسلام اليوم. اتصور انهم لا يتجاوزون يمكن ولا، يعني الذين بينه وبين اهل الاسلام حرب، اعني حرب اشتباكات وعداء، الذين هم المحاربون ربما لا يتجاوزون، وانا اعني عدد سكان الدولة لا أعني فقط المحاربين منهم، لو اعتبرنا سكان الدولة كلها بهذا الحكم مع أن الأمر أيضا ليس بهذا الإطلاق، لا يتجاوزون ربما 300 مليون إذا قلت مثلا سكان أمريكا وسكان بريطانيا أو نحو ذلك. بينما تعال إلى عدد المسالمين تجد أعدادا، يا جماعة البرازيل لوحدها فيها 180 مليون 180 مليون، تعال إلى الأرجنتين تجد فيها قريب من هذا العدد أو أقل منه بكثير، لكن برضو هي ملاصقة ولهم نفس الاعتقاد ونفس الديانة، ولا عدد سكان الأرجنتين قرابة 25 مليون. تعال إلى بوليفيا فيها قرابة 20 أيضا، إلى بلغاريا، إلى دول يعني يستطيع أهل الإسلام أن يفعلوا فيها أشياء وهم مسالمون مع المسلمين ويعاملون المسلمين بعدل. صحيح أنه قد لا تستمر هذه المعاملة، لكن نحن نتكلم عن واقعنا الآن، فالكفار المسالمون أكثر عددا من الكفار المحاربين. لذلك فالأصل ألا يؤثر فينا تعامل بعض الكافرين معنا بالظلم في أن نعامل جميع الكفار بالعداوة أو بالبغضاء أو نحو ذلك. بالعكس، لا ينبغي أن يعني إذا جهلوا علينا لا نكون كما قال الأول، كما قال الجاهلي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، الأصل أن يظهر منك الحسن. صحيح من حاربنا حاربناه كما قال الله عز وجل قاتلوا الذين يقاتلونكم ونحو ذلك، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يعمم هذا على الجميع. فالمسالمون منهم لا بأس بالتلطف معهم، تكوين العلاقات، الإهداء إليهم، قبول ما عندهم. حتى المحارب إذا كان قصدك أن تجذبه إليك وأن تقربه إلى الخير فلا بأس. يعني لما جاء أبو سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا محاربين للمسلمين، لما نقضوا العهد في الحديبية وقبض المسلمون على أبي سفيان في الليل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يفتح مكة قال اللهم عمي خبرهم علينا، فخرجت جيوش المسلمين حتى نزلت في حدود مكة، أبو سفيان وثلاثة أو أربعة معه كانوا خارج مكة يعني يتنزهون في البر بالليل، فرأى تلك النيران، نيران المسلمين، فقال لمن معه ما هذه؟ قالوا لعلها خزاعة الذين نحن ساعدنا بكر عليها كما تقدم معنا، أظن تقدم معنا في دروس ماضية، لعلهم جمعوا لغزونا. قال خزاعة أقل وأذل من أن تكون لهم هذه النيران، هذه نيران تدل على أنهم قوم كثير. من هؤلاء؟ فجعل يقترب فقبض عليه المسلمون وأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام. الآن هو محارب نقض العهد وبيننا وبينكم حرب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبرهم محاربين لما جاء عليه الصلاة والسلام وغزاهم وقاتلهم، لو كانوا أهل ذمة ولا أهل عهد أو مسالمين لما جاء ودخل ومعه سيف، لكن كونه يدخل عليه الصلاة والسلام ومعه سيف ومعه مقاتلون دليل أنه يعتبر هؤلاء أهل حرب، ومع ذلك قبض على أبي سفيان ولم تكن يد النبي صلى الله عليه وسلم متعطشة للدم بحيث أن مباشرة يأخذ أقرب سيف واقطع رأسه، لا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يقدم اللين والرحمة، مثل ما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمؤمنين، للعالمين، كل الناس أنت رحمة عليهم. حتى أخذه عليه الصلاة والسلام وأمر عمر فجعله عنده في خيمته حتى أصبح، عمر طول الليل يكلم عن الإسلام حتى أصبح، ثم جاء وقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يزال ما تمكن، فقال: يا عباس خذه وقف به عند مهبط الوادي ليرى جنود الله وهم يدخلون، خله يعرف قوة الإسلام. فمر، جعلت القبائل تمر به، كلما مرت به قبيلة يسأل العباس يقول: يا عباس من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أسلم. قال: ما لي ولي أسلم. مرت قبيلة أخرى: هؤلاء مزينة. قال: ما لي ولي مزينة. حتى مرت الكتيبة الخضراء مع النبي عليه الصلاة والسلام، كتيبة المهاجرين والأنصار، وقد لبسوا الحديد ولا يرى منهم إلا الحدق العيون، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هذه كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحرس الخاص، هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: هذا الموت الأزرق، والله ما لي أحد بقتال هؤلاء قبل ولا طاقة. ثم التفت إلى أبي، إلى العباس، يدلك أن الإيمان إلى الآن ما تمكن. قال: يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. ملك، ما هو بنبوة، ملك. هذا الرجل تسلط وقاتل وأقنع الناس برأي معين وتبعوه وصاروا أتباعا له. قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: يا أبا سفيان والله ما هو ملك، إنها النبوة، إنها النبوة، إلى متى ملك بشر وكاهن وساحر؟ انتهينا من هذه، نسيناها خلاص. قال: يا أبا سفيان إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. ثم مضى. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع المحاربين ما كان متعطشا للدم، مباشرة أمسكه وأقتله. صح في حالات معينة مارس النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع بعضهم، لكنه لم يكن هذا هو الأصل عنده، وإلا لو كان هذا هو الأصل لكان رأس أبي سفيان يعني مقطوعا من أول لحظة قبض عليه، فهو محارب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يتبع أسلوبا آخر معه. وهذا اللين أيها الإخوة الكرام لا يعني الذل والضعة، ودائما نقول والله الإسلام تسامح، الإسلام لين، الإسلام سهل، الإسلام ما يحب كذا. صحيح الذي قال: واعفوا واصفحوا، قال: قاتلوا الذين يلونكم الكفر حتى يجدوا وليجدوا فيكم غلظة، وهو الذي قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يروي الأرض دم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ونحو ذلك من الآيات. والذي قال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، هو الذي قال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ألقي عهدهم في وجوههم وقاتلهم. يعني لابد أيضا أن لما نتكلم عن الإسلام أن نبين أن الإسلام فيه قوة وفيه لين، لكن الإسلام إذا استعمل اللين ليس لأنه ضعيف، لا، لأنه قوي يرحم الآخرين بس. مثل ما قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له قوي يراعي جريء، أو قوي يراعي ضعفه، أي يقتر أو نحو ذلك. يعني أن إذا كان الإنسان حليما دائما ليس هذا حسن ما لم يكن عنده قوة تحمي حما هذا الحلم من أن يؤخذ. وكما قال رجل يذم قبيلته يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثل ما قال الآخر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. يذمهم أنهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس، مع أن هذا ظاهره المدح، لكن قصده أن ما عندهم قوة فأصلا ما يجرؤون أن يغدرون بذمة ولا يجرؤون أبدا أن يظلموا أحدا. الإسلام صحيح لا يغدر بذمة ولا يظلم أحدا، لكن ليس لأنه ضعيف، لأنه عادل في التعامل مع الآخرين، لأنه عادل في التعامل مع الآخرين. ولعلكم تعرفون ما صنعه النصارى بمحاكم التفتيش لما دخلوا إلى الأندلس، وما فعلوا بالمسلمين هناك، ومع ذلك يتمكن المسلمون في بلدان كثيرة من النصارى ولا يفعلون بهم هذا الفعل، لأن ديننا يحرم علينا هذا. إذن عندنا المحاربون، عندنا الكفار المسالمون، عندنا أهل العهد وأهل الذمة. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفعنا وإياكم ما سمعنا. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات.